مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أثنى السلام على محمد وآله الكرام. نعم أحسنت. نعم المؤلف رحمه الله تعالى أشار في آخر دليل من أدلة التي ذكر في بدايتها أنها 16 الدليل، وهو ما يقال عنه مراعاة الخلاف. فقال رحمه الله: ورعي خلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا؟ قد جرى في اختلاف. يعني ومن أدلة الإمام مالك التي يقول بها ويعمل بها رعي الخلاف، أي مراعاة الخلاف. لكن الناظم هنا أشار في هذا الدليل تحديدا إلى مسألتين. المسألة الأولى أن الإمام مالك لا يعمل بهذا الدليل بإطلاق، فهو طورا يعني أحيانا يعمل به، وجاء عنه أنه لا يعمل به، لكن ليس معنى ذلك أن هذا الدليل محل خلاف، لا ليس محل خلاف عند الإمام مالك، إنما معناه أنه لا يعمل بهذا الدليل مطلقا، بل لا بد من توفر شروط، فليس كل خلاف يراعيه، وسنتكلم عن ذلك. المسألة الثانية أن مسألة مراعاة الخلاف للمجتهد محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يوجبه وبعضهم لا يعمل به، فهذا هو معنى قوله في البيت الثاني: وهل على مجتهد رعي الخلاف أم لا، يعني وهل يجب على أي مجتهد مراعاة الخلاف أم لا يجب عليه. قال: قد جرى فيه اختلاف، يعني أن العلماء اختلفوا في ذلك. وسيكون حديثنا إن شاء الله على هذا الدليل في عدة مسائل. المسألة الأولى: ما معنى مراعاة الخلاف؟ مراعاة الخلاف يتكون من كلمتين: مراعاة وكلمة خلاف. المراعاة في اللغة هي المحافظة والإبقاء، وأصل الرعي هو حفظ الحيوان، إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه. فلان راعي غنم يعني يرعاها يحافظ عليها، ثم جعل للحفظ والسياسة، وذلك يقولون الراعي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومنه قول الله عز وجل: فما رعوها حق رعايتها ما حفظوها. والخلاف والاختلاف والمخالفة في اللغة كلها بمعنى واحد، وهو أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو في قوله. والفقهاء يستخدمون الخلاف بنفس معناه اللغوي، لكن بقي معنا تعريف الكلمتين مجتمعتين، يعني مراعاة الخلاف. هذا الدليل هو فقط عند المالكية، هذا الدليل من الأدلة التي اختص بها المالكية، فلذلك لم يعرفه إلا المالكية، عرفه ابن عرفة في الحدود، ونقله عنه الناظم الولاتي في شرحه على هذا النظم، ونقله عنه الشارح الولاتي في شرحه على هذا النظم، قال: إعمال المجتهد لدليل خصمه، يقصد بالخصم هو المجتهد الآخر، في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. وهذا هو أسهل تعريف، هو التعريف ساقه كثير من الأصوليين، وهناك من عرفه بأنه إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض. هذا لن نستطيع أن نفهم هذا الكلام إلا بالمثال، فما مثال مراعاة الخلاف حتى نفهم التعريف؟ يستدلون على ذلك بالمسألة التي نقلت عن الإمام مالك، بأن في مسألة نكاح الشغار. ما هو نكاح الشغار؟ هو أن يزوج الرجل موليته، يعني بنته وأخته، على لآخر على أن يزوجه الآخر موليته، زوجني أختك وأزوجك أختي ولا يكون بينهما صداق، هذا يسمى نكاح شغار. هذا نكاح باطل عند الإمام مالك، وقال إنه نكاح يجب فسخه بطلاق أو بغير طلاق، يفسخ فسخ يعني ما يحتاج إلى طلاق. وهناك من خالف الإمام مالك وهو الحنفية، فقالوا إنه لا يجب فسخه، ومع ذلك الآن الإمام مالك يرى أنه نكاح باطل، ومع ذلك فالإمام مالك يقول بتوارث الزوجين اللذين نكحا شغارا إذا مات أحدهما تزوج كل واحد زوج أخته للآخر ثم ماتت إحدى الأخوات أو مات أحد الأشخاص قبل أن يفسخ الحاكم هذا النكاح، الإمام مالك يقول يرث الزوجة ترث من زوجها المتوفى حتى وإن كان النكاح باطلا. هذا هو مراعاة الخلاف، لأن لازم قول الإمام مالك أن النكاح باطل أنه لا يرث، لكنه لما قال بالتوارث هنا أعمل دليل خصمه، دليل القول الثاني بعدم فسخ نكاح الشغار إذا وقع وأنه لا بد فيه من طلاق. فعندنا هنا نطبق التعريف على هذا المثال، قلنا في التعريف إعمال المجتهد لدليل خصمه، وهو هنا القول بتوارث الزوجين إذا مات أحدهما وهما على نكاح شغار في لازم مدلوله، وهو تجويز بعض الفقهاء نكاح الشغار. وقولنا في التعريف الذي أعمل وهو الإمام مالك ومن معه في عكسه، يعني عكس مسألة التوارث وهو عدم الميراث لأنه نكاح باطل، أعمل فيه ماذا؟ قال دليلا آخر وهو الدليل الوارد في نكاح الشغار. فمالك هنا راعى الخلاف، هذا معنى مراعاة الخلاف، هذا معنى الدليل الذي نتكلم عنه هذا في هذا المجلس. المسألة الثانية، ما هو الدليل على أن مراعاة الخلاف حجة؟ الإمام مالك وغيره استدلوا على أن مراعاة الخلاف حجة بأدلة، أدلة كثيرة، لكن من أظهرها قصة ولد زمعة الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. انتبهوا معي حتى نفهم وجه الاستدلال. روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة ابن زمعة هذا له ولد اسمه عبد، فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسك أحدهما الآخر. قبل أن نكمل ما معنى كلامه، هناك رجل اسمه زمعة من أبنائه سودة أم المؤمنين سودة بنت زمعة، زمعة هذا كان عنده أمة يطأها، عنده أمة يطأها، ولذلك يقال هي فراشه، هي فراشه يعني زوج يعني يطأها. وعتبة بن أبي وقاص قبل أن يموت قال لأخيه سعد أنا وليدة زمعة، يعني الأمة التي عند زمعة عندها ابن، هذا الابن مني، يعني أنه قد زنى بها، اقبضه. فلما جاء عام فتح مكة أخذه سعد بن أبي وقاص قال هذا ابن أخي عهد إلي فيه، فقام ولد زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ابن أمتي ولد على فراشه، فذهب تقول عائشة فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، يعني أعطى الطفل الصغير هذا لابن زمعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا هو الدليل، الولد للفراش، يعني أن فراش زمعة هي هذه الأمة فما أنجبته فهو ولده. وللعاهر يعني الزاني له الحجر يعني الرجم. هذا دليل على أن الولد لجمعة. لكن ماذا قال؟ تقول عائشة: ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. تقول عائشة: فما رآها حتى لقي الله. النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بصاحب الفراش الذي هو زمعة، وقال إن العاهر له الحجر أي الرجم، ثم قال: واحتجبي منه يا زمعة يا سودة. لماذا؟ لأنه أعمل الدليل الآخر وهو وجود شبه بعتبة ابن أبي وقاص، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم الحكمين: حكم الفراش فألحق الولد بصاحبه، وحكم الشبه فأمر بنت صاحب الفراش التي هي أم المؤمنين سودة بالاحتجاب من الولد. قالوا هذا دليل على جواز مراعاة الدليلين في نفس المسألة، في المسألة الواحدة. هذا الدليل هو العمدة في هذا الباب، ولذلك ابن عرفة بعد أن ذكره قال: وهو عمدة المالكية في الاستدلال على مراعاة الخلاف. وثمة أدلة أخرى أيضا، منها ما رواه الإمام مالك في الموطأ من طريق يحيى بن سعيد أن أبا بكر رضي الله عنه لما بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام قال له في وصية الله: إنك ستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. أبو بكر رضي الله عنه اعتبر ما احتجوا به هؤلاء الكهان أو نحوهم أنهم حبسوا أنفسهم لله حتى وإن كانت عبادتهم من أبطل الباطل، فلذلك لا يسبى الراهب ويترك له ماله، فاعتبر دليلهم مع أنه باطل. فكيف نستبعد اعتبار واستدلال عبد مسلم ولا يعتبر خلافه، وإن كان وعلى وفق دليل لا يقطع بخطأ فيه، وإن كان يظن ذلك ظنا. يعني إذا كان أبو بكر رضي الله عنه أمر يزيد أن يراعي دليل خصمه الذي هم هؤلاء الذين يدعون أنهم حبسوا أنفسهم لله، فمن باب أولى أن نراعي دليل العالم المسلم أو العبد المسلم إذا كان عنده دليل آخر. والأدلة في ذلك كثيرة وورد عليه اعتراضات، لكننا لا نريد أن نطيل في ذكر ذلك، وإلا من اعترض عليها القاضي عياض. المسألة الثالثة: حجية مراعاة الخلاف، دليل مراعاة الخلاف وشروطه عند المالكية. أشرت قبل قليل إلى أن مراعاة الخلاف هو أحد أصول الإمام مالك التي يستدل بها، وأكد على ذلك عدد من المالكية. يقول ابن رشد: ومن أصل مالك مراعاة الخلاف. وقال أيضا في تعليقه على بعض فتاوى الإمام مالك: هذا على أصله في مراعاة الخلاف. وقال المقري في القواعد: من أصول المالكية مراعاة الخلاف. والشاطبي رحمه الله في الموافقات أطال الكلام بإسهاب عن هذا الدليل، ومما قاله إن مالكا وأصحابه تجري كثيرا في فتاواهم ومسائلهم مراعاة الخلاف، ويبنون عليه فروعا، ويعلل به شيوخ المذهب الشارحون له أقوال من تقدم من أهل مذهبهم من غير توقف حتى صارت عندهم أو عند الفقهاء قاعدة مبنيا عليها عمدة مرجوعا إليها. والقباب من المالكية يقول: واعتبر أخذ المالكية لهذا الدليل من محاسن هذا المذهب، ولذلك أنا قلت إنه مما اختص به المالكية رحمهم الله. ولذلك الناظم هنا قال: ورعي خلف كان طورا يعمل به، وعنه طورا كان يعدل. ولكن بعض المالكية خالفوا الإمام مالك فلم يروا مراعاة الخلاف كابن عبد البر واللخمي والقاضي عياض، وبعضهم يرى أنه جزء من الاستحسان. ولذلك الشاطبي قال: إن من جملة الاستحسان مراعاة خلاف العلماء، وهو أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة. لكن الإمام مالك اعتبر مراعاة الخلاف دليلا كما قلت ليس بإطلاق ولكن بشروط لا بد من وجودها حتى يكون دليلا وحجة. يقول ابن خويزم من ذات: مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، وأن مالكا كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله. وقال الإسكندراني: قال بعض أهل المذهب قاعدة مالك مراعاة الخلاف بشرطين مستقرين من مذهبه، أحدهما قوة دليل المخالف، ولا يعني بالقوة رجحانه وإلا ارتفع الخلاف الكلية، والآخر أن يكون ذلك في قاعدة تعبد أو نحو ما قال. فكلامهم هنا يدل على أنه باستقراء مذهب مالك فمراعاة الخلاف لا يعتبر حجة إلا بعد توفر شروط. هذه الشروط نص عليها غير واحد، منهم شارح نظم ابن أبي قفة الولاتي، له نظم سماه المجاز الواضح على قواعد المذهب الراجح، وهي طويلة، قال فيها: وشرط رعي الخلف ألا يلزم خرقا للإجماع وإلا حرما، وشرطه ألا يكون ترك ألا يكون تاركا مذهبه إذ إليه سلكا. فمن أهم هذه الشروط ثلاثة شروط: اعتبار مراعاة الخلاف دليلا عند الإمام مالك، ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون دليل المخالف قويا. ولذلك ابن خويزم من ذات قبل قليل قال: مسائل المذهب تدل على أن مالكا كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله لا ما كثر قائله. هذه مسألة مهمة. النظر هنا يعود إلى ماذا؟ ليس إلى من قال القول، وإنما يعود إلى الدليل، هل الدليل قوي أم ليس بقوي. فالظاهر من هذا الشرط أن مراعاة المالكية هو للدليل وليس للقول عاريا عن دليله، كما أن هذا الشرط يوجب مسألة مهمة، وهو أن يكون الآخذ بأصل مراعاة الخلاف مجتهد، ما هو أي واحد أي شخص يمكن أن يراعي الخلاف، لأن المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد هو الذي العالم بقوة الأدلة وضع فيها، وليس المقلد الذي لم يبلغ رتبة المجتهد. وهذان مسألتان مهمتان: أن يكون النظر في الدليل لا في القول، وأن يكون الناظر في الدليل المجتهد الذي يعرف الدليل وقوته. يقول عليش: مراعاة الخلاف وظيفة المجتهد للمقلد كما توهمه بعضهم وتحير فيها من وجوه. فلا بد إذن من كون دليل المخالف قويا في حجيته، قويا في دلالته، وإلا لم يصح مراعاة الخلاف حينئذ. الشاطبي على مكانته بين العلماء أعد نفسه من المقلدين في هذه المسألة، فقال: مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاء، إذ مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل المخالف حسب ما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة، ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليست إلينا معشر المقلدين. يعني الشاطبي يصف نفسه بأنه مقلد، فحسبنا فهم أقوال العلماء والفتية بالمشهور منها، وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا ولا علينا، رحمه الله وعفى عنه. فهذا من تقليله لشأن نفسه، وإلا فهو من العلماء الكبار. المقصود هنا أن الشرط الأول هو أن يكون الدليل الخصم دليل القول الثاني قويا. الشرط الثاني أن لا يؤدي الأخذ بالدليل إلى ترك المذهب بالكلية، يعني أن لا يلزم من القول بدليل مراعاة الخلاف ترك المذهب بالكلية، فإذا أدى ذلك إلى أن يترك المذهب امتنع الأخذ بهذا الأصل. يقول قال بعض المالكية وأقره ابن عبد السلام وابن بشير وشرط مراعاة الخلاف عند القائل به ألا يترك المذهب بالكلية. مثل خليل على ذلك في التوضيح بقوله انظروا معي هذا المثال. يقول أن يتزوج أن يتزوج شخص زواجا مختلفا فيه، مثل الزواج بدون ولي. ويقول ما مذهبنا أنه فاسد، مذهبنا أنه فاسد. ثم إذا طلق في هذا الزواج ثلاثا، هو الآن تزوج زواجا فاسدا على اعتبار أنه أخذ بقول الحنفية في زواج بدون ولي، ثم طلقها مرة أولى وثانية وثالثة. ابن القاسم من المالكية يقول يلزمه الطلاق ولا يتزوجها إلا بعد زوج. هذا لما طلقها ثلاث جاء إلى الفقهاء المالكية وقال أنا تزوجتها المرأة وزواجي بدون ولي، وأنتم تقولون أن الزواج الفاسد لا صحة له وأنه ينفسخ مباشرة، فأنا أريد أن أتزوجها زواجا الآن بولي. ابن القاسم يقول يلزمه الطلاق، يعني خلاص وقع الطلاق ثلاث، فلا يجوز لنا أن نزوجه لها مرة ثانية إلا بعد زوج لورود الآية فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه لو تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه، لأن التفريق حينئذ إنما هو الاعتقادي فساد النكاح، ونكاحها عند المخالف صحيح وعندنا فاسد، ونكاحها أيضا بدون زوج، نكاحه لها بدون زوج بعد طلاقه ثلاثا عند المخالف فاسد، فلا يمكن إذا سمحنا له أن يتزوجها بدون أن تطلق، فهذا معناه أننا تركنا مذهبنا بالكلية، فنحن إنما منعناه من تزوجها أولا إنما كان لمراعاة الخلاف، وفسخ النكاح ثانيا لو قيل به لكان مراعاة الخلاف أيضا، فلو راعيناه أيضا لتركنا المذهب بكامله، فلا يصح حينئذ. الشرط الثالث ألا يكون مراعاتنا للخلاف فيه مخالفة للإجماع، يعني يشترط في جواز مراعاة الخلاف ألا يترتب عليه خرق للإجماع، فإن لزم عليه خرق للإجماع فيحرم إذن بإجماع العلماء. مثلوا عليه بمثال عجيب، يقولون تزوج شخص امرأة بدون ولي وبدون شهود بدانق، يعني بفلس، قالوا مقلدا في نفي الولي أبا حنيفة وفي نفي الشهادة مالك وفي قلة المهر وهو فلس أو دانق الإمام الشافعي، يقولون هذا النكاح يجب فسخه بالإجماع ولا يراعى فيه الخلاف، لأن هذه الصورة لم يقل بها أحد، وهي تسمى مسألة التلفيق بين المذاهب، والعلماء متفقون على منعها. المقصود هنا أن الإمام مالك لا يأخذ بدليل مراعاة الخلاف إلا بعد توفر شروط. المسألة الرابعة أمثلة مراعاة مالك للخلاف، رغم أنه كما ذكر الناظم أن مالك لا يعمل بمراعاة الخلاف مطلقا وإنما إذا توفرت شروطه، مع ذلك الأمثلة من قول مالك على مراعاته للخلاف كثيرة. ولذلك قلت بعض العلماء يقول إن مما امتاز به مذهب مالك هو مراعاته للخلاف، لكن سنذكر هنا ثلاثة أمثلة، وقد سبق معنا قبل قليل نكاح بدون ولي ونكاح الشغار. المثال الأول: من دخل مع الإمام في صلاته فنسي تكبيرة الافتتاح، كبر الإمام وصلى، فجاء المأموم وكب وصلى ودخل مباشرة ونسي أن يكبر تكبيرة الإحرام. روى سحنون عن مالك أنه قال: في من دخل مع الإمام في صلاته فنسي تكبيرة الافتتاح، إن كان كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته، وإن لم ينوي بتكبيرة الركوع تكبيرة الافتتاح فليمضي في صلاته ولا يقطعها. فإذا فرغ من صلاته مع إمامه أعادها. ثم قال: وقال مالك فيما بلغه أنه قال: إنما أمرت من خلف الإمام بما أمرته به، لأني سمعت أن سعيد بن المسيب قال: يجزئ الرجل مع الإمام إذا نسي تكبيرة الافتتاح تكبيرة الركوع. قال: وكنت أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يعيد الصلاة مرارا، فأقول له: ما لك يا أبا عثمان؟ فيقول: إني نسيت تكبيرة الافتتاح. فأنا أحب له في قول سعيد أن يمضي، لأني أرجو أن يجزئ عنه، وأحب له قول ربيعة أن يعيد احتياطا، وهذا في الذي مع الإمام. وذكر القاضي عبد الوهاب استحباب ذلك، وإن اختار المأموم أن يقطع ويبتدئ فله ذلك. والقياس كما ذكر ابن عبد البر أن يبتدئ الإحرام فيصلي ما أدرك ويقضي ما فات. ما معنى هذا المثال؟ رجل دخل مع الإمام صلى كبر الإمام ودخل شخص معه ونسي أن يكبر تكبيرة الإحرام. الإمام مالك يرى أنه يجب عليه أن يكبر، يعني ما ذكر تكبيرة الإحرام إلا بعد أن ركع وسجد وقام للركعة الثانية تذكر أنه ما كبر تكبيرة الإحرام. الإمام مالك يقول أنه يجب عليه أن يكبر الآن، والركعة التي ذهبت خلاص لا تحسب له. لكن الإمام مالك هنا راعى الخلاف فقال: إذا كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته، وإن لم ينوي بتكبيرة الركوع تكبيرة الافتتاح فليمضي في صلاته ولا يقطعها. فإذا فرغ من صلاته مع الإمام عادها. كيف راعى الإمام مالك الخلاف؟ يقول: إنما أمرت من خلف الإمام بما أمرته به، لأني سمعت، أمرته بشيء يخالف قولي، سمعت سعيد بن المسيب قال: يجزئ الرجل مع الإمام إذا نسي تكبيرة الافتتاح تكبيرة الركوع، ولذلك قال: إن كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته. وأمرته بإعادة الصلاة لأني رأيت ربيعة بن عبد الرحمن يعيد الصلاة مرارا لأنه نسي تكبيرة الإحرام. فالإمام مالك هنا راعى الخلاف. المسألة الثانية أو المثال الثاني: نكاح المحرم، وهو قريب تقريبا من نكاح الشغار، من مسألة نكاح الشغار. الإمام مالك ذهب، وهو قول الجمهور أيضا، إلى عدم صحة نكاح المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. دليل واضح على أن المحرم من كان محرما بحج أو عمرة فإنه لا يجوز له أن ينكح ولا أن يخطب. أبو حنيفة ذهب إلى صحة النكاح، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم كما رواه البخاري. مقتضى مذهب مالك والجمهور أنه لو عقد على امرأة وهو محرم أن نكاحه فاسد ويفسخ بدون طلاق ولا ينشر الحرمة ولا يثبت به التوارث ولا عدة على المرأة، هذا معنى النكاح الفاسد. لكن بعض المالكية راعوا الخلاف فرتبوا على نكاح المحرم بعض آثاره، فقالوا: لو أنه جاءنا شخص محرم وقال أنا تزوجت امرأة وأنا محرم دخلت بها، قالوا يفسخ النكاح بطلقة، عليك أن تطلقها، ولو مات قبل أن يكلمهم أو ماتت هذه الزوجة فإنه يرثها وترثه، ويجب عليها العدة وينشر الحرمة، يعني لو أرضعت أحدا فإنه ينشر الحرمة هذا الحليب. قال ابن القاسم كما جاء في المدونة: ومما يبين ذلك نكاح المحرم أنه اختلف فيه، فأحب ما فيه إلي أن يكون الفسخ فيه تطليقه. وقال ابن رشد تعليقا على هذا الكلام: يفسخ بطلاق مراعاة للاختلاف. فهم راعوا الخلاف وهو قول الحنفية بأن نكاح المحرم صحيح، فقالوا إنه يفسخ بطلقة واحدة، وإنه لو مات قبل الفسخ فإنه يرثها وترثه. المثال الثالث: من صلى وهو يعلم بنجاسة ثوب إمامه، صلى شخص خلف الإمام وهو يعلم أن هذا الثوب الذي يلبسه الإمام نجس، فهل تصح صلاته؟ القرافي في الذخيرة يقول: قال مالك في ثوب إذا علم في ثوب إمامه نجاسة إن أمكنه إعلامه فليفعل، وإن لم يمكنه وصلى أعاد في الوقت. قال يحيى بن يحيى: الإعادة في الوقت وبعده أحب إلي، وإنما خصصها مالك بالوقت مراعاة لقول من يقول كل مصل يصلي لنفسه. مالك يرى أن عليه إعادة الصلاة، لأن كل من تعمد الصلاة بثوب النجس فلا إعادة عليه، فالإعادة عليه واجبة. ولكن هناك من يقول إنه لا يعيد، المأموم، الكلام هنا عن المأموم وليس عن الإمام. قالوا: لأن صلاة المأمومين ليست مرتبطة بصلاة إمامهم، فالإمام مالك رأى الإعادة في الوقت وأيده القرافي مراعاة لدليل القول الثاني. هذه ثلاثة أمثلة على مراعاة الإمام مالك ومن بعده من المالكية للخلاف. المسألة السادسة والأخيرة في هذا المجلس: هل يجب على كل مجتهد مراعاة الخلاف؟ تكلم الناظم في البيت الثاني فقال: وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا؟ قد جرى فيه اختلاف، يعني ترتيب البيت، وهل يجب على كل مجتهد رعي الخلاف، يعني مراعاة الخلاف، أم لا يجب؟ قد جرى في اختلاف، يعني هي مسألة خلافية عند المالكية. هذه المسألة تكلم عنها غير واحد منهم الرصاع في شرحه لحدود ابن عرفة، فقال: فإن قلت هل تجب مراعاة الدليل أم تجوز؟ قلت: يظهر وجوب ذلك عند المجتهد. والولاتي شارح في نظمه قال: وهل يراعى كل خلف قد روي أو لا، وإنما يراعى ما قوي، يعني أنه اختلف على القول بمراعاة الخلاف، هل يراعى كل خلاف مروي ضعيفا كان أم قوية، يعني أننا إذا قلنا مع قولنا بمراعاة الخلاف، العلماء اختلفوا بعد ذلك هل كل قول يراعى، هل كل خلاف يراعى، القوي الخلاف القوي والخلاف الضعيف، هل يراعى المشهور فقط، ثم لو قلنا أنه يراعى حتى القول الشاذ، هل يكون الشذوذ هنا شذوذ في قائله أو شذوذ في الدليل، وهل يراعى كل خلاف في داخل المذهب أم حتى الخلاف بين المذاهب، وهل يراعى الخلاف ابتداء قبل وقوع المسألة أم بعد وقوعها. المقصود هنا أن الفقهاء اختلفوا في ذلك، فعليه لا يمكن إلزام المجتهد بالعمل بمراعاة الخلاف إلا إذا كان يرى العمل به. وقد سبق أن ذكرنا كلام ابن خويزم من ذات، قوله: مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، وأن مالكا كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله، ولذلك ما عليه المحققون من المالكية أن الذي يراعى هو الخلاف المشهور فقط دون غيره. والله أعلم. هذا وبهذا الدليل أو بهذا الكلام أنهينا الكلام على هذا الدليل وهو مراعاة الخلاف، وبه تنتهي الأدلة 16 التي جمعها ابن أبي قف في هذا النظم. وكان قال في بداية نظمه: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، وهذا هو خاتمتها. كنا شرحناها في مجالس سابقة في 13 مجلسا وهذا 14، اكتفينا في شرحها بإيضاح معناها ودليلها وحجيتها وما يتعلق بحجيتها عند مالك من شروط أو قيود، وختمنا كل مجلس أو كل دليل بذكر الأمثلة من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولم أستوفي الكلام على كل دليل لأن القصد من النظم كما ذكرنا في مقدمة المجالس، يعني لماذا يؤلف العلماء النظم أو المختصرات؟ المقصود منها تقليل الألفاظ ليسهل حفظه، وأيضا لتستحضر مسائل العلم بسهولة. فمثلا هنا في هذا النظم 30 بيت ذكر فيها أصول الاستدلال عند الإمام مالك بنظم جيد ومسبوك يسهل حفظه بألفاظ سهلة غير معقدة، لا يحتاج قارئها إلى فك ألفاظها ولا مراجعة الكتاب. والفارضي في مطلع قصيدته في الفرائض قال: وبعد فالنظم تميل النفس له يستحضر الحافظ منه المسألة. يعني ابن أبي قف مثلا هنا في هذا النظم نظمه ليس للمبتدئ خالي الذهن من علم أصول الفقه، بل نظمها لمن هو عالم بأصول الإمام مالك ومعانيها وأمثلة ودلالتها، فأراد أن يجمعها له في هذا النظم ليسهل استحضارها للعالم والمعلم. فلذلك كان شرحنا لها مبنيا على هذا الأصل، وهو أنها تأتي لمن لديه معلومات سابقة فهي تذكرة، أو تأتي لخالي الذهن فيحتاج إلى معرفة رؤوس المسائل ليتوسع بعدها في العلم، لأنه لو أطلنا الكلام في كل دليل لا ثقل ذلك على المتلقين. الناظم رحمه الله بعد أن انتهى من نظم الأدلة جمع بعدها عددا من قواعد الفقه الكبرى من باب زيادة الفائدة، وهو ما سيكون حديثنا عنه إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وهو المؤمل. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نسألك أن تحقق لنا رجاءنا ولا تخيب فيك أملنا، نحن الضعفاء المحتاجون الفقراء الخائفون، وأنت الرجاء وبك استعان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم نقي سرائرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اعصمنا من المحن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولإخواننا المسلمين، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.